فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام وقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. وقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. المرأة يبخر رحمه الله يسلم الأباب المرأة إذا أدعت ابني. فأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تخاصم امرأتين عند داود عليه الصلاة والسلام، ثم عند ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان امرأة ثانية، وكان كل واحدة منهما لها ابن معها، فجاء ذئب وعاد وأكل ولد إحدى المرأتين، أكل ولد إحدى المرأتين وبقي واحد، فادعت التي هو ليس ولدها أنه ولدها، والتي هو ولدها تقول أنه ولدها، وكل منهما تقول أنه ولدها، وأن الذي ذهب به هو ولد أخرى وليس ولدها. فجاءت إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، ولا يعني أدري وجه يعني هذا القضاء أو على أي شيء انبنى هذا القضاء، قد يكون لكونه معها وأنها تحمله، وقد يكون غير ذلك، والله تعالى أعلم. ثم إنهما جاءتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فسليمان عمل عملا يستطلع به المحق من المبطل منهما، فقال: ما دام أن كل واحدة تدعي أنه ولدها وليس عندها بينة، فأتوني السكين وأنا أبقى قطعة كل واحدة أعطيها نصف. وهو لا يريد أن يقطعه، ولكن يريد أن يعرف المحق من المبطل، ولهذا بوب النسائي فقال: باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل، باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل، يعني يستنتج شيء في القضية